بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم درس جديد من سلسلة التعليق على كتاب قرة العين من ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي في أصول الفقه. ونحن في مباحث العموم والخصوص، وقد ذكرنا أكثر مباحث العام، ولم يبق من ذلك إلا مبحث أخير، وهو الذي ذكره صاحب الورقات بقوله: والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل أو ما يجري مجراه. قوله العموم من صفات النطق، أي من صفات اللفظ، فالمراد بالنطق هنا المنطوق بمعنى الملفوظ. وإنما ذكر هذا ليفرع عليه المسألة المهمة جدا في مباحث أصول الفقه والتي يحتاج إليها الفقهاء، وهي: هل الفعل له عموم أم لا، خاصة في ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الأفعال لها عموم أم ليس لها عموم؟ في الحقيقة، قضية الفعل وأنه ليس من صيغ العموم، المراد بذلك الفعل المثبت، أما الفعل المنفي فلا شك أنه يفيد العموم. مفهوم؟ فإن الفعل المنفي، يعني بعبارة أخرى الفعل إذا كان في سياق النفي فهذا يفيد العموم، كما لو قال راوي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل كذا، فلا شك أن هذا مفيد للعموم، ومفيد لكون هذا الفعل لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا هو المراد من هذا النص في هذه الحالة، بخلاف الفعل إذا جاء في سياق الإثبات، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا هل يفيد العموم؟ هذا هو محل الخلاف عند الأصوليين. مثال ذلك قول بلال رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، أي لما كان فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، هذا فعل. طيب، إذا قلنا إن الفعل من صيغ العموم، فمعنى ذلك أن هذا الحديث يشمل أو يستدل به على كل ما يدخل في مسمى الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، يستفاد من ذلك أو يستدل بالحديث في هذه الحالة على جواز الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض وفي صلاة النفل. وصلاة الفرض تشمل الفرائض كلها، بل يدخل في ذلك أيضا كل أنواع الصلوات، فكلها يمكن أن يستدل على جواز الإتيان بها داخل الكعبة بهذا الحديث. ووجه الاستدلال أن قوله صلى فعل، والفعل من صيغ العموم عند من قال بذلك، فيعم كل ما يدخل في مسمى الصلاة. وفي الحقيقة هذا فيه نظر، هذا المذهب فيه نظر. والصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أن مثل هذه الصيغة لا تفيد العموم، بل ينظر في هذا الفعل ما هو، ويقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بطبيعة الحال إذا لم يثبت ما يدل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان من الأفعال التي يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصر الاقتداء في نفس الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في الكعبة هذه المرة لا شك أنه إما صلى فرضا وإما صلى نفلا، وما يمكن أن يكون قد صلاهما معا. فإن كان قد صلى نفلا فلا يجوز لنا أن نقول إن هذا الحديث شامل للفرض والنفل، مفهوم؟ وهذا بخلاف صيغ العموم التي ذكرنا من قبل، فإنها تشمل عددا كثيرا بلا حصر. أما هذا الفعل المجرد من أي قرينة خارجية فلا شك أنه ليس من صيغ العموم وليس شاملا، وإنما يشمل فعلا واحدا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم هنالك شيء آخر، وهو الحوادث أو الأفعال التي يحكيها الصحابي بلفظ عام، كقول الصحابي مثلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونحو ذلك. هل هذا يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ فيه مذهبان للأصوليين. المذهب الأول أن مثل هذا الفعل يقتضي العموم، يقتضي العموم. فحين ننظر إلى الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، معنى ذلك أنه يعم كل جار. ومنشأ هذا القول أن الصحابية العربية العارفة بلغة العرب لا يأتي بهذه الصيغة المفيدة للعموم إلا إذا فهم من ذلك ما يفيد العموم، فيكون إذن مثل هذا اللفظ مفيدا للعموم. من الجار هذه تفيد الاستغراق، يعني وحملها على العهد خلاف الأصل، فتحمل إذن على الاستغراق، ويكون مثل هذا اللفظ مفيدا للعموم في كل جار. ولا يقال حينئذ إن هذا قضاء مخصوص في ذلك الجار الذي قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفع، مفهوم؟ جيد. إذن هذا المذهب الأول، وهو مذهب جماعة من العلماء، واختاره كثير من الأصوليين، ولعله الأرجح في هذه المسألة. وعلى ذلك أمثلة أخرى كثيرة، كمثلا قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم ونحو ذلك. نعم. المذهب الثاني، وهو مذهب كثير من العلماء أو لعله مذهب أكثر العلماء، أنه لا يفيد العموم، لكن الراجح هو المذهب الأول. إذن هذا هو الخلاف في الفعل الذي يحكيه الصحابي بلفظ عام كهذه الأمثلة التي ذكرنا. ثم هنالك حالة أخرى في الفعل، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكيه الراوي بلفظ كان، كأن يقول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهل هذا يفيد العموم والتكرار أو لا يفيد؟ مذهبان للعلماء، المذهب الأول أنه يفيد العموم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، كأن الراوي الفقيه العربية حين يحكي الفعل بلفظ كان لا يحكيه بهذا اللفظ إلا بعدما استقر في ذهنه وقوع التكرار في هذا الفعل، وإلا لو وقع الفعل مرة واحدة أو مرتين ما يقول فيه الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وإنما يقول فعل كذا. والمذهب الثاني أنه لا يفيد العموم، وهو مذهب الجمهور من الأصوليين. يتبين لنا من هذا كله أننا ينبغي أن نفصل في الفعل، فنقول الأصل في الفعل أنه لا يفيد العموم وليس من صيغ العموم، مفهوم؟ كقول الصحابي، كقول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ولكن هنالك أنواع من الأفعال ينبغي ترجيح القول الآخر فيها، وهي الفعل الذي يرويه الصحابي بلفظ عام كقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، أو الذي يرويه الصحابي بلفظ كان يفعل كذا، فهذان الأصح فيهما إن شاء الله تعالى هو إفادتهما العموم. وهذه المسألة مهمة ويترتب عليها كثير من الخلاف في مسائل الفقه ومسائل الفروع، فهذه يعني مسألة ينبغي الاعتناء بها. وبصفة عامة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي مسائل دقيقة، ويقع بسببها كثير من الخلاف بين العلماء، ومن أفضل من يعني بسط هذه المسائل من المعاصرين الشيخ الأشقر في كتابه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب هكذا بهذا العنوان أو قريبا منه، فيعني بسط هذه المسائل ونقل كلام الأصوليين في كلام ماتع إن شاء الله تعالى. فمن أراد هذا المبحث، هو مبحث عظيم الشأن جدا عند الأصوليين والفقهاء، فليرجع إلى هذا الكتاب الذي يفتح له أبواب الكتب الأخرى في هذا الموضوع. إذا نرجع إلى كلام الشارح، يقول والعموم من صفات النطق أي اللفظ، ولا تجوز دعوى العموم في غيره أي في غير اللفظ من الفعل أو ما يجري مجراه أي مجرى الفعل. إذن هنا أمران، الفعل وما يجري مجرى الفعل. فيقول فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر كما رواه البخاري، فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد منهما. تنبه. إذن يقول عندنا حديث وهو فيه وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر، فحين نقول إن الفعل لا يفيد العموم، فمعنى ذلك لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، لأن هذا السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون طويلا فحينئذ لا يستدل بالحديث على الجمع في القصير، وإما أن يكون قصيرا وبالعكس، وكما يقول فإنه إنما وقع في واحد منهما، ما وقع إلا في سفر طويل أو في سفر قصير. هذه المسألة أو هذا المثال الذي ذكر الشارح هنا مبني أولا على التفريق بين السفر الطويل والقصير، وهي مسألة محل نظر عند التحقيق، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه بيان لأصل هذا التفريق في كلام الفقهاء، وترجيح لكون هذا التفريق ليس في محله. وثانيا، المسألة مبنية هنا على أن لفظ الحديث فيه جمع واحد، يعني هنا لم يذكر لفظ الحديث، الشارح لم يذكر لفظ الحديث، ولكن كلامه مبني على أن الحديث فيه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر واحد، ولذلك يقول هذا السفر إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا ولا يمكن أن يجمع بينهما. لكن في الحقيقة أن الحديث ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، فإذا نظرنا إلى الحديث بهذا اللفظ كان يجمع، فحينئذ كان مع الفعل المضارع تدل على التكرار. ونحن قد رجحنا من قبل أن حكاية الفعل إذا كانت بلفظ كان فالصحيح فيها إن شاء الله تعالى إفادتها للعموم والتكرار، ولذلك هذا التمثيل الذي مثل به الشارح هنا محل نظر. الجزء الثاني قال: والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا العينية. معنى القضايا العينية أي ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة على شخص معين، مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قال رواه النسائي عن الحسن مرسلا قال: فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار، لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. معنى هذا أن الشارح عملا بكلام الجويني يقول إن لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار هذا اللفظ لا يفيد العمومة، ومعنى ذلك أنه لا يعم كل جار. لما؟ لوجود الاحتمال، لأن اللفظ هنا هو قضى بالشفعة للجار، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقضي بذلك، هذا كلامهم، لم يقضي بذلك في حالات كثيرة متعددة، وإنما قضى لجار معين بالشفعة. فيقولون حينئذ هنالك احتمال أن يكون قضاؤه صلى الله عليه وسلم لهذا الجار لشيء يختص به هذا الجار دون غيره من الجيران، فهذا الاحتمال يجعلنا لا نستدل بالحديث على الشفعة للجار مطلقا لأي جار كيفما كان، هذا كلامهم. ولكن نحن قلنا إن هذا أيضا محل نظر والصحيح خلافه، لأن هذا اللفظ جاء به صحابي عارف باللغة فلا ينقل هذه الصيغة المفيدة للعموم التي هي الجار إلا وهو مريد لمعنى العموم، فاهم لمعنى العموم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحيح إن شاء الله تعالى هو العموم في مثل هذه الحالة، وتضعيف دعوى هذا الاحتمال، يعني إذا جئنا لهذه الاحتمالات لم يسلم لنا شيء من الأدلة، فهذا الاحتمال نضعفه ونقول إنه مجرد دعوى وهو خلاف الظاهر، وهو خلاف ما فهمه الصحابي الذي عبر بهذا اللفظ، وهذا الاحتمال أيضا مخالف للأصل، والأصل هو عموم الشريعة للمكلفين أجمعين، إلى آخر المرجحات التي بها نميل إلى ترجيح إفادة العموم في مثل هذا الحديث. ثم انتقل إلى الخاص بعد العام، فبدأ بتعريفه فقال: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. فإذا الخاص هو ما يقابل العام، فإذا قلنا إن العام ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، فحينئذ الخاص ضده، وهو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، كما يقول الشارح. فيقال في تعريفه: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، بل إنما يتناول شيئا محصورا، إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، نحو رجل، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. هذه أمثلة على الخاص. فإذا وجدنا ما يتناول شيئا محصورا، سواء كان هذا الشيء المحصور واحدا أو اثنين أو أكثر، لا يهم، لكن ما دام محصورا فهذا يسمى خاصا. وإذا التخصيص ما هو؟ تعريفه المشهور عند الأصوليين أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. فقصر العام المراد به قصر حكم العام، لأن لفظ العام هذا في الحقيقة لا يتغير، لكن الذي يتغير هو حكمه. فيكون اللفظ عاما بمعنى أنه يكون شاملا لكثير من الأفراد من غير حصر، فنخصصه بمعنى أننا نقصر حكمه على بعض الأفراد. فهذا العام يخصص بمعنى أن المراد به يصبح بعض أفراده، وذلك بسبب دليل مخصص. التخصيص ما يكون بالرأي والهوى، وإنما يكون بالدليل. فمثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام في كل مطلقة. والمطلقات هذه من صيغ العموم كما سبق لنا، فيشمل كل مطلقة سواء أكانت حاملا أو لم تكن حاملا، كلهن يتربصن ثلاثة قروء، أي عدتهن ثلاثة قروء. لكن ورد ما يدل على تخصيص المطلقة الحامل، وذلك في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خصصت المطلقة الحامل من الحكم، يعني اللفظ العام ما تغير لكن الحكم تغير. فالمطلقة على العموم الحكم فيها أن عدتها ثلاثة قروء، لكن المطلقة الحامل لها حكم مغاير. هذا معنى قولنا قصر العام، أي قصر حكمه على بعض أفراده. وبعض أفراده هنا المراد بذلك المطلقات الحوامل، فلهن حكم خاص، أي حكم عدتهن أن عدتهن وضع الحمل وليس القروء الثلاثة كما في عموم المطلقات. فهذا معنى العموم والخصوص، وهذا معنى التخصيص. جيد. وهنالك شبه في الحقيقة بين التخصيص والنسخ، لكن بينهما فروق، ولذلك يقع في كلام كثير من الفقهاء المتقدمين إطلاق لفظ النسخ على التخصيص، ولكن بينهما فروق لا نريد أن ندخل في بيانها الآن. جيد. يقول الشارح: والتخصيص تمييز بعض الجملة. يقول: أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج المعاهدين من قوله: فاقتلوا المشركين. الجملة يعني عموم الأفراد يأتي التخصيص أو يأتي الدليل المخصص فيخرج بعض هؤلاء الأفراد من تلك الجملة. ومثل له بقوله تعالى فاقتلوا المشركين، لا شك أن هذا من صيغ العموم، فكل مشرك نحن مأمورون بقتله، لكن خص من ذلك المعاهدون، فمن بيننا وبينهم عهد فإنهم لا يقتلون إلا الذين عاهدتم، فخص ذلك بصيغة الاستثناء، وسيأتينا أن الاستثناء من صيغ التخصيص. ثم يقول وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. جيد. يقول وهو أي المخصص بكسر الصاد المفهوم من التخصيص، يريد أن يقول إن الجوينية ذكر التخصيص ثم قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فكأن الشارح ينكت بإشارة إلى أن الذي ينقسم حقيقة إلى المتصل والمنفصل هو المخصص لا التخصيص، فلذلك قال وهو أي المخصص، هذا هو الذي ينقسم، فعندنا مخصص متصل ومخصص منفصل، لكن هنالك تجوز ومسامحة في العبارة، لأنه لما ذكر التخصيص فهم منه معنى المخصص فصح له أن يقول وهو ينقسم إلى آخره، لذلك أشار الشارح إلى ذلك بقوله أي المخصص المفهوم من التخصيص. جيد. ينقسم إلى متصل قال وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام، ومنفصل وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون منفردا. إذن المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد، مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لو لم يرد قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا لكان الحج واجبا على الناس أجمعين، لأن لفظة الناس صيغة عموم، مفهوم؟ لكن ورد في النص ذاته مخصص متصل هو قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فخص المستطيع من عموم الناس بحكم وجوب الحج، وخص غير المستطيع بحكم عدم وجوب الحج، هذا المتصل. وأما المنفصل فسيأتينا بعض أمثلة له في مثلا قضية التخصيص الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب، مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات التي فيها بيان الفرائض المواريث. جيد. هذه الآية عامة، يوصيكم الله في أولادكم عامة، فتشمل كل الحالات بما في ذلك حالة أن يكون الميت كافرا ويكون قريبه مسلما أو العكس، لكن ورد ما يدل على تخصيص هذه الحالة وعلى أنها لا تدخل في عموم الآية القرآنية، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذن هذه حالة مخصوصة، فهذا يسمى تخصيصا. كيف؟ تخصيصا منفصلا، لأن النص العام ورد في القرآن والنص الخاص ورد في نص آخر وهو من نصوص السنة النبوية. ثم بدأ شرح المخصصات المتصلة وذكر منها ثلاثة أشياء. قال: فالمتصل ثلاثة أشياء على ما ذكره المصنف. يشير الشارح بذلك إلى أنه سيكتفي بشرح كلام المصنف الذي اكتفى بذكر ثلاثة مخصصات، وهي الشرط والاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. لكن بعض الأصوليين يزيد على ذلك فيوصلها إلى خمسة مخصصات، وذلك بزيادة الغاية وبدل البعض. نعم. قال أحدها، إذن نحن سنكتفي بكلام الجويني، أي ثلاثة مخصصات. قال أحدها الاستثناء، نحو قام القوم إلا زيدا. وثانيها التقييد بالشرط، نحو أكرم بني تميم إن جاءوك أي الجائين منهم. وثالثها التقييد بالصفة، نحو أكرم بني تميم الفقهاء. جيد. قبل أن ننتقل إلى شرح هذه الثلاثة، نحاول أن نعلق على كلام الشارح هنا، لأن المصنف ذكر الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، ثم شرحها بقوله والاستثناء إخراج ما لولاه إلى آخره، ثم ذكر شيئا من التعليق على الشرط نحو ذلك. لكن هنا قبل أن يبدأ الشارح شرح كلام المصنف في الاستثناء، ذكر مثالا لكل واحد من هذه الثلاثة. فذكر مثالا للاستثناء بقوله قام القوم إلا زيدا، القوم صيغة عموم وهو المستثنى منه، استثنى منه المتكلم زيدا بأداة الاستثناء إلا، فهذا تخصيص متصل لأنه في نفس النص. فنفهم من ذلك قيام جميع القوم، لكن نفهم أن زيدا لم يقم. وثانيها التقييد بالشرط، مثل له بقوله أكرم بني تميم إن جاءوك. هذا المثال إذا أخذناه دون تعليق الشارح بعد، وهو قوله أي الجائين منه، إذا أخذنا المثال هكذا فإنه لا يكون فيه مثال على المراد. وبيان ذلك أن الذي يتبادر إلى الذهن من قول القائل أكرم بني تميم إن جاءوك أن هذا الإكرام معلق على مجيء جميع بني تميم. أكرم بني تميم إن جاءوك معناه أن هذا الأمر بالإكرام لا يحصل إلا إن جاءك بنو تميم أجمعين. لكن الشارح يعني قبل ذلك، إذا قلنا بهذا الفهم أو بهذا الذي يتبادر إلى الذهن، فإن فيه شيئا من النظر، لا يكون مثالا على المخصص المتصل، لأنه ليس فيه تخصيص أصلا. بنو تميم هذه الجملة، هذا هو العموم، بقي العموم على حاله، ولكن الذي وقع أنه اشترط في وقوع الحكم شرط، لكن بقي العموم ما وقع تخصيص. إذا جاءك بنو تميم كلهم فأكرمهم، إن لم يجئك بنو تميم كلهم فلا تكرمهم، انتهينا. إذن أين التخصيص؟ أين تخصيص العام؟ لا يوجد على هذا الفهم، مفهوم؟ فلذلك احتاج الشارح أن يزيد تفسيرا، وهو قوله أي الجائين منهم، ليقول إن الشرط هنا مفسر بالوصف، فوجوب الإكرام ينبغي أن يعلق على صفة المجيء في بعض بني تميم، فالحكم إذن مخصص بالبعض الجائين، أي البعض الذين جاءوا، ويخرج البعض الآخر أي الذين لم يجيئوا. هذا هو فهم أو شرح كلام الشارح في هذا المقام، مفهوم؟ ثم التقييد بالصفة، قال نحو أكرم بني تميم الفقهاء، فلو لم ترد الصفة الفقهاء لكان الحكم هو إكرام أو الأمر بإكرام بني تميم كلهم، لكن قوله الفقهاء جعل الحكم خاصا بمن توفرت فيه صفة الفقه دون غيره. جيد، بعد ذلك ننتقل إلى شرح الاستثناء. فقال المصنف والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. جيد، إذن هذا النوع الأول من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء، فيقول تعريفه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. مثال ذلك قام القوم إلا زيدا، فالاستثناء هو قولك إلا زيدا، هذا هو الاستثناء، أداة الاستثناء إلا، وزيدا هو المستثنى. هذا زيد هذا أخرجناه بالاستثناء، لو فرضنا أن الاستثناء لم يرد هل يكون زيد داخلا في الحكم أم ليس داخلا؟ يكون داخلا، داخل هو داخل في الكلام، فإذا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، أي لولا الاستثناء لكان المستثنى الذي هو زيد هنا داخلا في الكلام، لكن لما جاء الاستثناء أخرج زيد، أخرج المستثنى من الكلام، هذا هو تعريف الاستثناء. مثال ذلك من السنة مثلا الصلح، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين ولم يذكر الاستثناء لكانت أنواع الصلح الأخرى بما فيها ما يحرم الحلال ويحل الحرام لكانت داخلة في الصلح الجائز بين المسلمين، يعني إذا لم توجد قرائن خارجية، وإلا عندنا قرائن أخرى تدل على تحريم مثل ذلك، لكن قصدي أنه لو فرضنا أن عندنا هذا النص وحده فحينئذ لا شك أن الصلح الذي يحرم الحلال أو يحل الحرام هو داخل في عموم قوله الصلح جائز بين المسلمين، لكن أخرج ذلك من الكلام بالاستثناء. جيد، الاستثناء يعني في اللغة يكون بإلا أو بإحدى أخواتها، وقد ذكرنا في شرح الأجرومية مبحث الاستثناء من الوجهة النحوية، وذكرنا إذن أدوات الاستثناء وحكمه من الناحية النحوية إلى غير ذلك. هذا كله ذكرناه في النحو وسنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس النحو القابلة، لكن الذي يهمنا هنا إنما هو المبحث الأصولي في المسألة. نرجع إلى كلام الشارح، يقول: والاستثناء الحقيقي أي المتصل هو إخراج ما لولاه، أي لولا الاستثناء لدخل في الكلام. جيد، لحظة، قوله الاستثناء الحقيقي، لما احتاج الشارح إلى هذا القيد؟ للإشارة إلى أن لفظ الاستثناء يطلق أيضا على شيء يسمى الاستثناء المنقطع، وسيأتي شرحه لاحقا يعني في كلام الشارح مباشرة بعد هذا المبحث، وأيضا عند قول المصنف: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. فإذا الاستثناء المنقطع ليس فيه هذا، لا يسبق عليه هذا التعريف، لا يسبق على الاستثناء المنقطع أنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، لكن لا يمكن أن نفهم هذا إلا بعد أن نعرف الاستثناء المنقطع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. نحو المثال السابق. جيد، الآن يشرح الاستثناء المتصل والمنقطع. قال: والاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، واحترزنا به عن المنفصل ويسمى كذلك المنقطع، وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. نحو: قام القوم إلا حمارا. جيد، إذن حين نقول قام القوم إلا زيدا، هل زيد من جنس القوم أو ليس من جنس القوم؟ بلى، هو من جنس القوم، هذا يسمى استثناء متصلا، لأن المستثنى وهو زيد من جنس المستثنى منه وهو القوم. لكن افترض أنك قلت قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم، القوم هم من بني آدم والحمار ليس منهم، فإذا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فيسمى هذا استثناء منقطعا. وفي الحقيقة إنما يسمى استثناء في اللفظ، وإلا يعني بمعنى أنه يطلق عليه لفظ الاستثناء كما يقول بعضهم، هذا من قبيل المجاز فقط، وإلا فهذا ليس استثناء حقيقة، لأن معنى قام القوم إلا حمارا قام القوم، ولكن الحمار لم يقم، وليس في اللفظ أن الحمار هو من هؤلاء القوم، فليس منهم، ولكن كأن المتكلم ذكر أولا يعني حكما عاما على القوم كلهم، فقال قام القوم، ثم بعد ذلك أراد أن يفيدنا حكما آخر بالنسبة لفرد آخر ليس داخلا أصلا ضمن تلك الجملة، أي ضمن القوم، فقال إلا حمارا، يريد بذلك أن الحمار لم يقم، بدلا من أن يقول في كلامه قام القوم والحمار لم يقم، استعمل أداة الاستثناء. هذا يسمى استثناء منقطعا، واختلف الأصوليون هل وقع الاستثناء المنقطع في القرآن أو لم يقع، يعني أصلا عفوا هل يجوز أن يوجد هذا الاستثناء أو لا يجوز. في الحقيقة وردت شواهد على جوازه في لغة العرب وفي القرآن الكريم أيضا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس من اللغو، السلام ليس من جنس اللغو، فهذا استثناء منقطع. لا يسمعون فيها لغوا وهم يسمعون فيها، أو ولكنهم يسمعون فيها سلاما. أو كقول الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة عن تراض ليست من أكل الأموال بالباطل، إذن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فعلى كل حال المقصود أن الاستثناء المنقطع موجود في اللغة، وهذه شواهده من القرآن، وله شواهد كثيرة أيضا من لغة العرب. وذهب بعض الأصوليين إلى المنع، إلى أنه لا يوجد، أن الاستثناء المنقطع لا يوجد. جيد. فإذا شرحنا الآن الاستثناء المتصلة والمنقطعة. قال: فليس من المخصصات. إذن هذا الاستثناء المنقطع ليس من المخصصات، وهذا شيء واضح، لأن الاستثناء المنقطع ليس فيه إخراج بعض أفراد العام من الحكم. قال: وإن كان المصنف سيذكره على سبيل الاستطراد. هذا اعتذار عن المصنف في ذكره للاستثناء المنقطع، مع أن هذا المبحث الذي نحن بصدده هو مبحث العموم والخصوص، والاستثناء المنقطع وإن كان يسمى استثناء فهو ليس من المخصصات. فيعتذر الشارح بأن المصنف إنما ذكره استطرادا، لما ذكر الاستثناء وذكر مباحثه ذكر في آخره، قال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، وهذا هو الاستثناء المنقطع، فإنما ذكره استطرادا. قال: ولا بد في الاستثناء المنقطع أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كما مثلنا، فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا. هذه مسألة في الحقيقة خارج نطاق البحث الذي نحن بصدده الآن. الاستثناء المنقطع أصلا ليس من مباحث التخصيص، فمن باب أولى ما يشترط في الاستثناء المنقطع وما لا يشترط، لكن ذكرها الشارح هنا استطرادا وللفائدة. فقال: إن الاستثناء المنقطع يشترط فيه أن توجد ملابسة، أي نوع ملائمة وملابسة بين المستثنى والمستثنى منه، مع كون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. قال: فمثال ذلك مثلا بين القوم والحمار نوع ملابسة، من جهة أن الحمار مركوب للقوم ويستعملونه في حمل أثقالهم ونحو ذلك. قال: بخلاف قام القوم إلا ثعبانا، فلا ملابسة بين الثعبان والقوم. هذا ما ذكره هنا، وهي مسألة محل بحث عند الأصوليين وأهل اللغة. المسألة الثانية من مسائل الاستثناء هي ما ذكره المصنف بقوله: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. بمعنى لو قال شخص مثلا، يعني يلتزم بدين، يقول: لزيد علي 10 دراهم إلا درهمين، 10 دراهم إلا درهمين. هذا صحيح، هذا استثناء صحيح لا إشكال فيه، بمعنى هو يقر ب 8 دراهم. جيد. لكن افترض أنه قال: له علي، أو لزيد علي 10 دراهم إلا 10. هنا كم استثنى؟ استثنى الجميع. هل بقي من المستثنى منه شيء؟ لم يبق من المستثنى منه شيء. نقول حينئذ إن هذا الاستثناء باطل غير صحيح. وجمهور الأصوليين على أن هذا الاستثناء يبطل، وذلك لكونه نوعا من العبث. فإذا لو قال له علي لزيد علي 10 دراهم إلا 10 تلزمه 10 كلها، وقوله إلا 10 باطل ولغو وعبث من الكلام لا يعتد به. وأما هل يشترط أن يكون المستثنى الأقل أو لا يشترط، هذه مسألة خلافية. يعني مثلا لو قال لزيد علي 10 إلا درهمان، هذا ما فيه إشكال لأنه استثنى الأقل، يعني أقل من النصف. لكن لو فرضنا أنه قال له علي 10 إلا 7، كم استثنى الآن؟ استثنى الأكثر. هذا قلنا إن فيه خلافا عند الأصوليين، والصحيح الجواز لا إشكال فيه، فيبقى جائزا حتى لو قال له علي 10 إلا 9 يجوز. لكن إذا قال إلا 10 يبطل الاستثناء كله. مفهوم؟ هذا معنى قوله وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو واحدا. فقوله ولو واحدا إشارة للخلاف، ولكن الصحيح أن الاستثناء لا يبطل بذلك. فلو استغرق المستثنى منه لم يصح، لو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا. فلو قال له علي 10 فلو قال له علي 10 إلا 9 صح ولزمه 1، لأنه استثنى 9 فيلزمه درهم واحد أو دينار أو أي شيء. ولو قال إلا 10 له علي 10 إلا 10 استثنى كل، يعني استغرق المستثنى كل المستثنى منه كله، هذا قال لم يصح ولزمته 10. هذا ما شرحناه من قبل. وهذا كله كما يذكر الأصوليون هو في إذا كان الاستثناء من العدد. أما إذا كان من الصفة فقالوا يجوز، فقالوا يجوز إذا كان الاستثناء من صفة فيجوز ويصح الاستثناء، استثناء الأكثر أو حتى استثناء الكل لا إشكال فيه. كما لو قال شخص مثلا أكرم من دخل دارك، أكرم من دخل دارك إلا أهل الغنى، أكرم من دخل دارك إلا أهل الغنى. فلو فرضنا أن جميع من دخل دارك هم من أهل الغنى يكون الاستثناء صحيحا ولا يبطل بذلك، ولا يكرم أحد ممن دخل البيت، مفهوم؟ لأن هذا ليس استثناء من العدد، وإنما هو استثناء من الصفة، فيصح ذلك على ما ذكر جماعة من الأصوليين. قال ومن شرطه أي الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام. يقول الشارح في النطق. ما معنى في النطق؟ بمعنى حين تقول قام القوم إلا زيدا ينبغي أن يكون متصلين، لا ينبغي أن يكون بينهما فاصل كبير كما سيأتي بيان ذلك. في النطق أو في حكم المتصل، يعني حتى لو لم يكن متصلا فيجوز إذا كان في حكم المتصل. وكيف ذلك؟ إذا كان الفاصل بين المستثنى منه والمستثنى اضطراريا، كسعال أو عطاس أو تنفس أو نحو ذلك مما لا يعد فاصلا في العرف، يعني لا يلزم أن يكون اضطراريا، لكن المراد أو المقصود أنه ينبغي أن لا يعد فاصلا في العرف، ومرجع ذلك إلى العرف. مثال ذلك: شخص قال لشخص آخر يوصيه مثلا فيقول له: أعتق عبيدي، ثم سكت، وبعد مرور مثلا 5 دقائق قال: إلا زيدا. هل يصح الاستثناء؟ الشارح هنا يقول، والجوين أيضا يقول: لا، لا يصح. لكن لو فرضنا أنه قال: أعتق عبيدي، ثم عطس أو أخذ نفسه أو نحو ذلك، ثم قال: إلا زيدا، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا مما دل العرف على صحته وجوازه. إذن المقصود بالفاصل أن لا يكون فاصلا كبيرا في العرف من سكوت أو كلام أو نحو ذلك. جيد. يقول: فلا يضر قطعه بسعال أو تنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف، فإن لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح. فلو قال: جاء القوم، ثم قال بعد أن مضى ما يعد فاصلا في العرف: إلا زيدا، لم يصح، هذا شرحناه. قال: وعن ابن عباس، يشير إلى الخلاف الآن، يقول: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يصح الاستثناء المنفصل بشهر، وقيل ولو بسنة، وقيل أبدا. هذه روايات تذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قضية جواز الاستثناء، وتكلم جمع من العلماء في هذه المسألة، هذه من المسائل المشهورة العلمية المشهورة، تكلم فيها جماعة من المحققين من العلماء، وذكروا حقيقة مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة، لكن المشهور في كتب الأصوليين المتأخرين أن هنالك روايات 3 عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، أن الاستثناء المنفصل يجوز بشهر ولو بعد شهر، والرواية الثانية ولو بعد سنة، والرواية الثالثة أبدا، يعني ولو استثنى في أي وقت. ولكن لا شك أن مثل هذا يعني يفضي إلى تعطيل مصالح العباد واعترافاتهم وإقراراتهم ونحو ذلك من الأمور. فالصحيح هو قول الجمهور الذي ذكرنا أولا، ويبقى الكلام في حقيقة مذهب ابن عباس رضي الله عنه في المسألة، هذا شيء ينظر فيه في كتب المحققين من العلماء. نعم. جيد. ثم قال: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. قال الشارح: ويجوز تقديم الاستثناء، أي المستثنى، يعني المراد هنا بالاستثناء المستثنى، على المستثنى منه، نحو: ما قام إلا زيدا أحد. أصل الكلام: ما قام أحد إلا زيدا، لكن قدم المستثنى فقال: ما قام إلا زيدا أحد. هذا جمهور العلماء على جواز ذلك، جمهور العلماء على جواز ذلك، أي على جواز تقديم الاستثناء أو المستثنى على المستثنى منه. نعم. جيد. وأيضا يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذا هو الاستثناء المنقطع. قال: ويجوز الاستثناء من الجنس وهو المتصل المعدود في المخصصات المتصلة كما تقدم، ومن غيره وهو المنقطع كما تقدم، هذا كله شرحناه آنفا. ثم قال: والشرط، إلى آخر ما ذكر رحمه الله، نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.